العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، تلخص من بحث أمس أن القضايا اليقينية الست الضرورية تعتبر هي القاعدة الأساسية والرئيسية للمعرفة البشرية، المعرفة التي هي بحسب رأي المنطق الأرسطي هي المعرفة الجديرة بالقبول والتي يجب قبولها. فهذه القضايا الضرورية الست تشكل القاعدة لكل معرفة يجب قبولها ويجب التصديق بها تصديقا جازما. والقضايا الأخرى التي تستدل من خلال هذه القضايا الست، يعني تستنتج من هذه القضايا الست، فيك تشكل البناء الفوقي والطابق الفوقي للمعرفة البشرية. والأساس هذه القضايا اليقينية الست. ويطلق حسب مصطلحات المنطق الأرسطي، يطلق على هذه المعرفة بقاعدتها وببنائها الفوقي المجموع، يطلق عليها اسم المعرفة البرهانية، ويطلق على الاستدلال الذي يستخدم في إطار هذه المعرفة باستنتاج قضية من قضية أخرى. يعني إذا أردنا أن نستنتج قضية يقينية من هذه القضايا الست الضرورية، إذا أردنا هذا الاستنتاج فيطلق على هذا الاستدلال اسم البرهان. البرهان يعني هو الدليل الذي من خلاله يراد إثبات قضية يقينية من واستنتاج قضية يقينية من هذه القضايا الضرورية الست. إذن القضايا اليقينية الست هي المبادئ الأولية للاستدلال في رأي المنطق الأرسطي. إلا أن المبادئ الأولية للاستدلال في رأي هذا المنطق لا تنحصر بهذه القضايا الست. هذه القضايا الست مبادئ أولية للاستدلال اليقيني، يعني البرهان كما قلنا. أما ليس كل استدلال فطريقه منحصر بهذه القضايا اليقينية. المبادئ الأولية للاستدلال ليست منحصرة في هذه القضايا اليقينية. هذه القضايا كما قلنا هي المبادئ الأولية لنوع خاص من الاستدلال، وهو البرهان، الاستدلال البرهاني، يعني الاستدلال الذي يحقق معرفة واجبة القبول، معرفة يجب أن يصدق بها العقل. وهذا هو أحد أقسام الاستدلال. وهناك استدلالات أخرى لا تؤدي إلى معرفة من هذا القبيل، يعني لا تؤدي إلى المعرفة البرهانية. هناك استدلالات أخرى ليست استدلالات برهانية. طب ما هو المنطلق في تلك الاستدلالات؟ يعني ننطلق في بداياتها الأولية من أي نوع من القضايا؟ ليس من هذه القضايا اليقينية الست. لا ننطلق هناك في الاستدلالات الأخرى، لا ننطلق من هذه القضايا اليقينية الست، وإنما ننطلق من قضايا غيرها. ومن أجل هذا يعتبر المنطق أرسطي مجموعة القضايا اليقينية الست التي ذكرناها بالأمس، يعني الأوليات والحسيات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. هذه القضايا اليقينية الضرورية الست التي ذكرناها بالأمس يعتبرها المنطق الأرسطي أحد مبادئ الاستدلال، لكن يضع إلى جانبها أصنافا أخرى من القضايا هي أيضا مبادئ للاستدلال، لكنها مبادئ للاستدلال غير اليقيني، مبادئ للمعرفة غير البرهانية، وهي القضايا المظنونة والقضايا المشهورة والقضايا المسلمة. هذه مصطلحات المنطق الأرسطي أذكرها، مو مصطلحات، يعني القضايا المسلمة والقضايا المقبولة والقضايا الوهمية والقضايا المشبهة، يعني ستة أصناف أخرى. فكما توجد لدينا قضايا يقينية أولية تستنتج منها القضايا اليقينية الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله، كذلك توجد هناك مثلا قضايا مظنونة، مو يقينية، مظنونة أولية تستنتج منها قضايا مظنونة ثانوية، وإذن من حيث المجموع مبادئ الاستدلال الذي يستهدف إيجاد التصديق بالقضية المستدلة عبارة عن سبعة أصناف. أولا اليقينيات، وهي التي ذكرناها بالأمس، يعني القضايا الست اليقينية الضرورية، هذه أولا. ثانيا المظنونات يعرفها المنطق هكذا، يقول قضايا يرجح العقل صدقها، يرجح العقل صدقها لكن في نفس الوقت يجوز تركها كذبها، لا يؤمن بها العقل 100%، لا يثق بها العقل، لا يصدق بها تصديقا جازما، يرجح صدقها لكن في نفس الوقت يحتمل كذبها. مثلا لو أن شخصا رأى أن زيدا يتكلم بصورة سرية مع عدوه، فاستنتج من هذا أنه إذن يتكلم عليه، يتكلم ضده لأنه يصار عدوه. هذه القضية أنه يتكلم ضدي، يتكلم علي، هذه القضية على أساس أنه رأيته يتكلم بصورة سرية مع عدوي، إذن فهو يتكلم علي، هذه القضية يرجح العقل 60% 70% أن تكون صادقة، لكن في نفس الوقت يحتمل أيضا ويجوز أن تكون هذه القضية كاذبة، القضايا مظنونة. أو فلانون باعتبار أنه لا عمل له، إذن هو سافل، كونه سافلا على أساس أنه لا عمل له بطال، عطال، بطال، عاطل، باطل، هذا قضية مظنونة، يرجح العاقل صدقها لكن في نفس الوقت يجوز ويحتمل كذبها. المظنونة، أيوة. فعندنا اليقينيات وهي الستة التي ذكرناها بالأمس، هي أولا. ثانيا المظنونات. ثالثا المشهورات. المشهورات يعني القضايا التي لا سند للإنسان في التصديق بها إلا شهرتها، باعتبار أنها قضايا مشهورة، يعني العموم يعترفون بها، قضايا لا واقع لها إلا تطابق آراء الناس عليها، هذه تسمى قضايا مشهورة، من قبيل حسن العادل وقبح الظلم، هذه قضية مشهورة تطابقت عليها آراء الناس. ها؟ الوجدان يشوف العقل الحسن الصدق حسن والكذب كذب كذب وجداني. نذكر رأي جناب المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي يصنف هذه القضايا ضمن المشهورات. طبعا رأينا في خصوص الحسن والقبح ليس هذا، هذا الرأي مو صحيح بالنسبة للحسن والقبح، يأتي إن شاء الله، وأشرنا في بعض البحوث السابقة بالمناسبة في بحث التجري وغيره أن حسن العدل وقبح الظلم أمر عقلي وجداني، يعني يدركه العقل العملي، هذا اللي تعبرون عنه بالوجدان، وليس كما يقول المنطق والفلاسفة، أيضا رأيهم نفسه نفس هذا الرأي، وبعض الأصوليين الذين تأثروا بالفلسفة أيضا رأيهم من قبيل حد الشيخ المحقق الإصفهاني وأصول المظفر الذي هو تلميذ المحقق الإصفهاني، رأيهم هذا بالنسبة لحسن القبح يعتبرونها من المشكورات، يعني هذا الرأي أنه لا سند لا واقع لها غير تطابق آراء العقلاء عليها، هذا واقعها هو هذا، يعني تطابقت آراء العقلاء، وإلا في الواقع آخر ما عليه. بينما نحن نرى أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل وكشف عنهما العقل، وليست من المشهورات. على كل حال الآن نعرض بصورة موجزة، قلنا عرض موجز وسريع عن رأي المنطق الأرسطي بالنسبة للمعرفة، حتى نصل إلى محل الشاهد معنا اللي نريده، وهي البحث عن المتواترات، يعني الخبر المتواتر. على أي حال أساس التصديق بالمشهورات هو هذا، مجرد أنها مشهورة ومعترف بها عموما وتطابقت عليها آراء الآخرين، هذه ثالثا. ورابعا المسلمات، المسلمات يعني هي القضايا التي قد يحصل التسالم بينك وبين غيرك على أنها صادقة وثابتة. مثلا في الفقه أحيانا يصير أنه نتمسك بالتسالم الفقهي، نقول هناك تسالم فقهي على هذا المطلب، فعندما مثلا نتباحث مع شخصين ونحاول أن نقنعه نقول هذه المسألة متسالم عليها، هذا بعد وهو هم يقبل، يعني يحصل التسالم بين أهل أهل صنف خاص أو التسالم بين العام، ما الفرق؟ سواء كان التسالم عاما من جمهور الناس، إذا كانت القضية من القضايا التي تسالم عليها عموم الناس، أو كان التسالم خاصا بقطاع خاص، بأهل فن خاص، بالفقهاء مثلا أو بالأطباء، في كل فن في كل حقل يمكن أن توجد هناك قضايا مسلمة، يعني يقال عنها أنه أكو تسالم عليها، فهذه رابعا. وخامسا المقبولات، المقبولات هي القضايا، يقول المنطق الأرسطي، هي القضايا المأخوذة تقليدا من يوثق بصدقه، القضايا التي تؤخذ تقليدا، مو تؤخذ استدلالا واقتناعا، لا، وإنما تؤخذ تقليدا ممن يوثق بصدقه. فس لماذا يوثق بصدقه؟ إما يوثق بصدقه لأمر سماوي، يعني لسبب سماوي، لسبب ينتمي إلى السماء، من قبيل الشريعة، الشريعة كل الشريعة كل أحكام كل الشريعة هذه من المقبولات في رأي المنطق العربي، يعني كل كل شرايع كل والشريعة كلها يعني أحكامها وعقائدها إلى آخره، هذه فرقا تقليدا ممن يوثق بصدقه لأمر سماوي، يعني فرقا من النبي الذي نثق بصدقه وسبب وثوقنا بصدقه هو الإعجاز الذي جرى على يده المعجزة، والإعجاز أمر سماوي. تارة هكذا قضايا تؤخذ تقليدا ممن يوثق بصدقه بسبب أمر سماوي، وأخرى لا بسبب أمر سماوي نثق بصدقه، وإنما لمزيد عقله وخبرته، كالقضايا التي تؤخذ من العلماء والحكماء والأشخاص الناضجين الذين عقلهم أزيد من عقلنا، خبرتهم أكثر من خبرتنا، هذول سبب وثوقنا بصدقهم ليس أمرا سماوي، إعجاز ما عندهم، ابن سينا لا يوجد لديه معجزة، لكن الآخر حكيم ويوثق بصدقه بسبب مزيد عقله وخبرته مثلا، هذه هم المقبولات. وسادسا الوهميات أو الموهومات، وهي قضايا أصلا كاذبة ينفيها العقل، لكن ينساق الإنسان إلى التصديق بها نتيجة الألفة والعادة، نتيجة أن الإنسان ألف المحسوسات واعتاد المحسوسات، فلذا اعتاد على أحكام المحسوسات. مثلا القضية التي تقول أن كل موجود له مكان وجهة، وهذه القضية في الواقع هي قضية بحسب العقل قضية كاذبة ينفيها العقل، العقل لا يقبل أن كل موجود له مكان وجهة، ما يقبل، لكن الإنسان ينساق إلى هذا القول، إلى أن يقول أن كل موجود له مكان وجهة. ليش؟ لماذا ينساق؟ باعتبار أنه الإنسان كلما اعتاد عليه هو محسوس، ألف المحسوسات، هذا اعتياده على المحسوسات وألفته بما بالمحسوسات، والمحسوسات كلها لها مكان وجهة، فنتيجة هذا الاعتياد وهذه الألفة أصبح ينساق إلى أن يعمم حكم المحسوسات، يعممه إلى غير المحسوسات، ويقول كل موجود له مكان وجهه، مع أنه في الواقع هذا الحكم أنه له مكان وجهه هذا الحكم خاص بالموجود المحسوس وليس شاملا لكل موجود، لكن الألفة والعادة هي هذه هم الموهمات. وسابعا المشبهات، يعني قضايا أيضا كاذبة لكن يعتقد بها الإنسان أحيانا لأنها تشبه القضايا اليقينية أو تشبه المشهورات، مثلا قضية تشبه قضية اجتماع النقيضين، فالإنسان يصدق لأن هذه القضية مستحيلة. ليش؟ لأنها تشبه اجتماع النقيضين، بينما هو في الواقع هذا الشبه خطأ، يعني في الحقيقة هذه القضية ليست شبيهة بقضية اجتماع النقيضين، لكن الإنسان قد يعتقد بهذه القضية نتيجة خطأ اكتشف الشبه بين هذه القضية وقضية اجتماع النقيضين، أو خطأ اكتشف الشبه بين هذه القضية وبين قضية قبح الظلم اللي هي من المشهورات كما قلنا في رأي المنطق الأرسطي، قد يصير هذا الاشتباه موجود في البحوث أيضا، يعني قد يحصل شبه شابه للإنسان في قضية ما فيعتقد بأنها مثل قبح الظلم بينما في الواقع لا تختلف عن قبح الظلم، هذه هم المشبهة. إذن صارت سبعة، يعني مبادئ الاستدلال، كل استدلال يراد منه إيجاد قضية واستنتاج قضية، كل استدلال مبادئه هذه السبعة اللي أولا اليقينيات الستة اللي مضت بالأمس، وتلك مبادئ الاستدلال اليقيني كما قلنا يعني البرهان، والثانيا وثالثا إلى سابعا هذني اللي هي مبادئ الاستدلال غير اليقيني كما قلنا. ويطلق المنطق الأرسطي اسم البرهان على كل استدلال لا يستخدم من المقدمات سوى القضايا اليقينية، يطلق عليها اسم البرهان. ويطلق اسم الجدل على كل استدلال يستخدم من المقدمات لإثبات النتيجة، يستخدم القضايا المشهورة والقضايا المسلمة من بين هذه الأصناف اللي ذكرناها. كل استدلال يستخدم المشهورات أو يستخدم المسلمات هذا يسمى جدل. ويطلق اسم الخطابة على كل استدلال يستخدم القضايا المظنونة يعني المظنونات والمقبولات. ويطلق اسم السفسطة أو المشاغبة على كل استدلال يستخدم هاي الصنفين الأخيرين يعني يستخدم قضايا كاذبة يزورها ويقدمها بوصفها قضايا يقينية أو مشهورة. البرهان الجدل على كل استدلال يستخدم المشهورات والمسلمات. الخطابة كل استدلال يستخدم المظنونات والمقبولات. والسفسطة أو الشغب أو المشاغبة حسب تعبير المنطق الأرسطي عبارة عن كل استدلال يستخدم القضايا الكاذبة المزورة التي تقدم بوصفها قضايا يقينية أو مشهورة يعني الوهميات والمشبهات. هذا الصنف السادس والسابع اللي في صورة الفئات واحدة بس المشكلة بالمادة هاي عبر عن المادة اللي نستخدمها إيه هو كله يقين موضوعي عند المنطقة الأرسطية هو استنباط كما قلنا يعني قياس مركب من صغرى وكبرى. المشكلة بالمادة المادة غيرت المادة بلي أستاذ. والبرهان هو الاستدلال الوحيد الذي يؤدي إلى اليقين بالقضية يعني التصديق الجازم بها، التصديق الذي لا يمكن أن يزول ولا يمكن أن ينكشف زيفه. البرهان فقط عبارة عن هذا الاستدلال، أما الوقية لا. هذا عرض سريع لموقف المنطق الأرسطي من المعرفة، وبهذا العرض بصورة عامة اتضح أن موقع القضية المتواترة التي نحن بصدد معرفة حقيقة التواتر، حقيقة الخبر المتواتر، وأنه كيف يحصل اليقين، نحن بصدد هذا. ومن هذا العرض اتضح أن موقع القضية المتواترة في المنطق الأرسطي اتضح موقعها. موقعها ماذا كان؟ وقعت في القاعدة الرئيسية الأساسية للمعرفة البرهانية التي هي أهم معرفة عند المنطق الأرسطي. وقعت القضية المتواترة هناك باعتبار أنها المتواترات إحدى اليقينيات الست. ومن الواضح أن القضية المتواترة إنما جعلت من قبل المنطقة الأوسطي جعلت من ضمن القضايا الضرورية الست. لماذا؟ باعتبار أن الكبرى الواقعة في القياس الذي يستدل به على القضية المتواترة، الكبرى الواقعة في ذاك القياس هي ضرورية باعتبار كبراها، وإلا نفس القضية المتواترة، يعني نفس القضية التي استنتجت من التواتر، مثلا موت زيد في مثالنا بالأمس، لو أن 1000 شخص أخبرونا بموت زيد، فنفس الموت زيد اللي هي القضية المتواترة هذه خب نتيجة مستنتجة من القياس، وهذه بحسب تحليل المنطقة الأوسطي قضية مستدل عليها بقياس، ليست من القضايا الأولية، لا هي ضرورية بل هي مكتسب، طلعناها من قياس مركب من صورة أخرى. فاليقين بها ليس يقينا أوليا وإنما هو يقين مستنتج، والاستنتاج هم قائم على أساس القياس للاستقراء. إذن اليقين بالقضية المتواترة يقين موضوعي استنباطي باعتبار أن النتيجة مستبطنة في المقدمات وأصغر من المقدمات. عندما نقول مثلا اجتمع 1000 إنسان على الإخبار عن موت زيد، هذه صغرى، وكلما اجتمع 1000 إنسان على الإخبار بقضية من القضايا أو حادثة من الحوادث ثبت صدق تلك القضية، ثبت صدق تلك الحادثة واستحال كذبها، يعني يمتنع الكذب، يمتنع أن يكون هؤلاء 1000 توافقوا على الكذب، اجتمعوا على الكذب، هذه هي الكبرى. بالنتيجة النتيجة عبارة أنه إذن ثبت موت زيد، ثبتت القضية المتواترة، فالنتيجة أصغر من الكبرى، لأن الكبرى يقول كلما اجتمع على الإخبار بأي قضية من القضايا 1000 إنسان فيثبت صدق تلك القضية، هذه الكبرى واسعة. النتيجة أنه ثبت موت زيد، خصوص موت زيد هذه القضية. هذا هو تفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة، وأنه كيف يحصل اليقين بسبب التواتر، يحصل اليقين من خلال قياس مركب من صغرى وكبرى، صغراها حسية وكبراها عقلية بديهية أولية، وهي استحالة اجتماع مثلا 1000 شخص على الكين، استحالة تواطؤ 1000 شخص على الكين، هذه الاستحالة يعتبرها، قلنا بالأمس، يعتبرها المنطق الأرسطي مثل استحالة اجتماع النقيضين، يعني هذه من الأوليات. وهذا التفسير للقضية المتواترة، التفسير الأرسطي للقضية المتواترة، يشابه تماما تفسير المنطق الأرسطي للقضية التجريبية، تجريبيات. قلنا من جملة القضايا الست الضرورية التجريبيات. تفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة شبيه تماما بتفسيره للقضية التجريبية. إذا اقترنت الحرارة مثلا المسلطة على حديد، على الحديد، اقترنت الحرارة بتمدد الحديد في 1000 مرة، 1000 مرة تكرر، سلطت الحرارة على حديد فتمدد، سلطت الحرارة على حديد آخر فتمدد، سلطت الحرارة على حديد ثالث فتمدد، اقترن هذا الحرارة مع التمدد اقترن في 1000 مرة. هنا سوف تكون النتيجة عبارة عن أنه إذن الحرارة علة للتمدد، وهذه العلية التي ثبتت بالتجربة وتكرر المشاهدة، هذه العلية، علية الحرارة للتمدد، مستنتجة من مجموع مقدمتين، يعني بمثابة صغرى وكبرى، يعني من قياس مؤلف من صغرى وكبرى، الصغرى حسية، وهي أنه اقترنت حادثة التمدد بحادثة الحرارة في 1000 مرة. هاي الصغرى، هاي الصغرى أخذناها من الخارج بالحس. والكبرى يعني القضية الثانية اللي هي بمثابة الكبرى، هي أنه من المستحيل أن يكون هذا الاقتران في أن يكون الاقتران المتكرر 1000 مرة صدفة. مستحيل، الصدفة لا تكون دائمية ولا غالبية، الصدفة لا تكون دائمية ولا غالبية. هذه الكبرى، إذا اقترن شيء بشيء 1000 مرة هاي الصغرى، إذن يستحيل أن يكون هذا الاقتران في كل هذه 1000 مرة صدفة، يعني من دون وجود علاقة علية ومعلولية بين هذين الشيئين. هذا مستحيل، الصدفة لا تتكرر، لا تتكرر بهذا المقدار من التكرر، يعني بحيث دائما أو غالبا، لا مستحيل. إذن يستحيل أن يكون اقتران التمدد بالحرارة في كل هذه المرات 1000 من باب الصدفة، من دون وجود علاقة علية بين الحرارة والتمدد، وإنما علة التمدد شيء آخر ما ندري شنو، لكن صدفة في كل هاي 1000 مرة ذاك الشيء الآخر اقترن بالحرارة، وإلا الحرارة ما لها دور أبدا في إيجاد التمدد الحديد. علة التمدد شيء آخر، ذاك الشيء الآخر في كل هذه 1000 مرة صدفة صار مقارن زمانا مع تسليط الحرارة على الحديد. النقطة الأساسية يقول هيك صدفة مستحيل، صدفة متكررة مستحيل، صدفة قد تقع، لكن هاي قد، أما الصدفة الدائمية أو الغالبية هذه مستحيلة. إذن بضم هذه الكبرى إلى تلك الصغرى النتيجة تكون عبارة عن أنه إذن الحرارة هي علة التمدد، وإلا لو لم تكن الحرارة هي العلة في تمدد الحديد، بل كانت العلة في كل مرة من المرات شيئا آخر غير الحرارة، لكن ذاك الشيء الآخر اقترن منع الحرارة صدفتان وأوجد التمدد، لازم من ذلك محذور عقلي وهو تكرر الصدفة، وتكرر الصدفة مستحيل عقلان في رأي المنطق الأرسطي. بهذه الطريقة يحول المنطق الأرسطي القضية التجريبية إلى قضية مستدلة بالقياس المركب من صغرى وكبرى، ويعتبر المنطق الأرسطي هذه الكبرى التي تقول بأن الصدفة مستحيلة يعتبرها أولية وبديهية، لأنه جاب المنطق الأرسطي رأينا عدة التجريبيات ضمن قضايا الست الضرورية كما رأينا. ليش عدها من ضمن القضايا الست الضرورية؟ مثل ما قلنا في القضية المتواترة، لماذا عدها من ضمن الضروريات واليقينيات الست؟ بالحال كبراها، وإلا هي نفس القضية المتواترة وهي مستنتجة. صغراها هم خب حسية مو عقلية، الصغرى هناك وهنا، يعني هم في التواتر هم في التجربة الصغرى حسية، نأخذها من الخارج. الصغرى هناك عبارة عن إخبار 1000 شخص بموت زيد، أي حسية معناها منهم. الصغرى هنا أيضا هم حسية، اقترنت الحرارة بالتمدد في 1000 مرة، أي حسية. فلا الصغرى هنا وهناك عقلية وإنما حسية، ولا النتيجة يعني نفس الأمر المتواتر أو نفس الأمر المجرد نفس النتيجة. يبقى الكبرى باعتبارها ضرورية وبديهية وعقلية ويقينية، بذا اعتبر المنطق الأرسطي التجريبيات والمتواترات ضمن القضايا الضرورية السين. إذن بديهية القضية التجريبية ليست إلا بلحاظ بديهية الكبرى، وهذا الرأي يشبه تماما رأي المنطق الأرسطي بالنسبة للمتواترات. ويعتقد هذا المنطق يعتقد أن هذه الكبرى التي تقول بأن الصدفة مستحيلة، الصدفة لا تكون دائمية ولا غالبية، يعتقد أن هذه الكبرى هي نفس بنفسها لا يمكن أن تثبت بالتجربة، بسبب التجربة وعن طريق التجربة، لأن هذه القضية تشكل الكبرى في كل القضايا التجريبية الأخرى. في كل قضية تجريبية أخرى نحن نحتاج إلى هذه الكبرى لكي نثبت القضية التجريبية. إذن لا يعقل أن تكون هي أيضا بنفسها قضية تجريبية. لو كانت هي بنفسها قضية تجريبية، إذن بماذا ثبتت؟ بأي صغرى وكبرى ثبتت أن ثبت أن الصدفة مستحيلة، الصدفة لا تكون دائمية، أو بأي صغرى وكبرى ما تصور. إذن هي لا يمكن أن تثبت نفسها، وإنما على دور ومصادر كما هو واضح. إذن فما ذكره المنطق الأرسطي بشأن القضية التجريبية وأنها مستنتجة من صغرى وكبرى، وهذه الكبرى عقلية بديهية، هذا من سنخ ما ذكره المنطق الأرسطي بشأن القضية المتواترة. تفسيره لكلتا القضيتين تفسير واحد، وهو أن كلتا القضيتين مستنتجة بالاستدلال القياسي الاستنباطي الذي تكون النتيجة فيه دائما مستبطنة في المقدمات، إما مساوية للمقدمات أو أصغر، وليست النتيجة أكبر من المقدمات، خلافا للاستدلال الاستقرائي الذي تكون النتيجة فيه أكبر من المقدمات. وإذا دققنا النظر أكثر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مرجعها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، يعني مرجع الكبرى في كلا المقامين شيء واحد. ماذا كانت الكبرى في القضية المتواترة؟ استحالة تواطؤ واتفاق واجتماعي مثلا 1000 شخص على الكذب، تواطؤ على الكذب، هذه كانت هي الكبرى. هذه الكبرى هناك مرجعها إلى الكبرى في القضية التجريبية. قضية الكبرى في القضية التجريبية عبارة عن أن الصدفة لا تتكلم، مرجع تلك إلى هذه في الواقع، وسوف نشرح هذا إن شاء الله وما بعده من المطالب غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.